الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه تتمة لأسئلة حول أحكام المساجد فهذا يسأل عن الصلاة في مسجد بني بمال وهذا المال خلط بمال ربا وبعضه مال مسروق فالصلاة تجوز في مثل هذه المساجد التي بنيت بمال حرام وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه يتوب إلى الله عز وجل كذلك إذا بنت مغنية مسجد فالصلاة تجوز في هذا المسجد وإثم كسبها عليها سؤال الآن نحن نجيب أسئلة قد يكون سؤالك ضمن الأسئلة انتظر وهذا يسأل سلمكم الله عن طلب مساعدة لبناء مسجد يجوز من باب التعاون على البر والتقوى لكن بعض الناس هداه الله لا يتورع يعني يجمع الأموال ثم يصرفها على نفسه ويقول أنا مشرف على المسجد ويستعمل سيارات الدعوة في أغراضه الخاصة ويتوسع في ذلك والله المستعان وهذا يسأل ما يجوز يستعمل أموال المسجد لحاجاته الشخصية هذا يسأل أنهم في بعض البلدان يحتاجون للطابق السفلي وقف للمسجد يبنون فيه دكاكين تؤجر وريع هذا الأجار للمسجد يجوز جعل الطابق السفلي حوانيت تؤجر لصالح المسجد لكن هذا سائل يسأل يقول أن هناك عائلة تقطن أعلى المسجد الطابق العلوي من المسجد سكن فهل يجوز ذلك إذا أنشئ بناء مسجد مستقلا كان سقفه وما علاه تابعا له جاريا عليه حكمه فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد لكن إن كان العكس كان هناك بناء ثم احتاجوا للطابق الأرضي ليكون مسجدا فهذا لا بأس به يجوز مع إبقاء الطوابق العلوية لمن سبق تملكها وهذا يسأل أنهم احتاجوا لتوسعة المسجد من جهة الحمامات، ما وجدوا سعة ويريدون أن ينقلوا الحمامات لمكان أبعد قليلا، لكن التوسعة ما استطاعوا إلا أن يدخلوا الحمام. يجوز بعد تنظيف المكان أن توسع إذا لم يستطيعوا أن يوسعوا من جهة أخرى، يجوز ولا محذور شرعي في ذلك. وهذا يسأل عن بناء القبب، سابقاً يبنون القبب من أجل الإضاءة ومن أجل التهوية، فالجواب لا نعلم حرجاً في ذلك إذا كان كما ذكر في السؤال سابقاً. حتى البيوتات يعملون سابقاً أربع جهات في وسط المنزل للتبريد. وهذا يسأل أنه إذا أصلح شيئاً في المسجد فهل هذا صدقة جارية؟ مع أن المسجد له مزارع يعني ريعها عليه، ولو كان هناك مزارع ولو كان هناك وقف للمسجد يجوز أن يشارك الشخص في صيانة شيء من المسجد ويعتبر صدقة جارية إذا أخلص النية. دورات المياه إذا كانت متصلة بالمسجد، بينها وبين المسجد جدار أو فوق دورات المياه منارة المسجد، ودورات المياه أسفل المنارة، فلا حرج في ذلك، لا حرج إلا إذا حصل لأهل المسجد أذية أو دخلت عليهم روائح. مثل اختلفوا مرة في بناء بيارة، ما تسمى بيارة. بيارة هذه عبارة عن مجاري، سابقا ما عندهم مجاري وأنابيب فيحفرون حفرة هي تعتبر المجاري، فبعضهم يقول احفروها في فناء المسجد، بعضهم يقول ما يجوز أن تحفروا البلاعة، خاصة أن البلاعة قد تخرج منها روائح وقد تمتلئ، فمن ثم إلى أن يأتي الصرف الصحي يبقى يعني المسجد بروائح. مررت الآن على مسجد الله لكن كأنهم ما نظفوا فانتشر الوساخة في فناء المسجد، ما ندري لماذا وضعوا البلاعة داخل فناء المسجد، ما ندري، انتشرت الروائح الكريهة في فناء المسجد وتأخروا، كأن الموظف أو الصرف الصحي تأخر. يحصل عند المسجد هكذا، يحصل بعد الزمن فاضت يعني ايه، اخرجتموها في الخارج. جيد والله، جيد. ممكن واحد يقترح عليهم ان هذه البلاعة تكون من جهة اخرى وفي سعة من خارج، لكن احيانا يكون مقاول والاستشاري ما عنده هذه الفكرة او غاب عن ذهنه، يحصل نسيان، لكن هذه عيوب تتدارك يعني تتدارك. فالأحسن مثل هذه البلاعات أن لا تكون في فناء المسجد، حتى أصلاً لو جاء الصرف الصحي ونظف يبقى أيام روائح في الأرضية. وضع الصور في المسجد، هؤلاء مؤسسة أعطوهم مثل الغرفة وبعد ذلك جاءوا لهم بصور، فوضعوها في قبلة المسجد. صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، لكن يحاولون مع المسؤولين أن يزيلوا الصور هذه أو يعطوهم غرفة أخرى لا صور فيها، لا صور فيها. هذا مدعاة يعني، خاصة إذا كان هذا مسؤول وصاحب خير، مدعاة لتعظيم الصور، فتح باب للشرك وتشبه بعباد الأصنام. وكذلك إذا صلى في ثوب فيه صور صلاته صحيحة مع الإثم، مع الإثم. المحاريب في المساجد، مع أنها ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء يرى جوازها كأنها من المصالح المرسلة، يعني كونها تدل على جهة القبلة. بعض الناس خاصة إذا في سفر لا يعرف، لكن ممكن يوضع حل أنها توضع لوحة أو سهم يعني مثل هذا، أو إيضاح أن هذا البناء مسجد، يعني رأوا أنها فيها مصالح. وبعض أهل العلم منع ونقلوا النصوص أنها كانت تسمى المذابح، المذابح، ولا يحبون الصلاة فيها. هذه مسألة يعني لابد من لجان اللجنة، هيئة كبار العلماء أجازوا ذلك، قال ما زال المسلمون يفعلونها منذ القرون المفضلة لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن المكان مسجد. كذلك وضع المآذن أجازوا من حيث أنه أبلغ لإيصال الصوت، وكذلك يعرف هذا من مسافة أنه مسجد. فعلا لما نحتاج لسرعة الوصول للمسجد في الطريق تنظر أقرب منارة وترى هنا المناير يعني بارزة من أعلى من البيوت. ونقل الإجماع، إجماع على ذلك. ثم سلمكم الله، هذا يسأل عن الصلاة في مسجد فيه قبر. طبعا تعرفون التفصيل، تفصيل ابن تيمية نقله الشيخ الألباني، إذا كان المسجد بني أولا ثم أحدث القبر يزال القبر، ينبش ويؤخذ، ولو كان رفاة وعظاما يؤخذ فيدفن في قبر مستقل في مقابر المسلمين العامة. أما إذا كان القبر أولا وبني المسجد يهدم المسجد، فهؤلاء كان المسجد عندهم أولا ثم دفن مؤسس المسجد، فلا يجوز، ويجب على ولي الأمر أن يهدم هذا القبر، أنه وضعوا عليه قبة، يضعون قبب في بعض البلدان أو بناء مرتفع عليه، لا يجوز، وينقل إلى مقابر المسلمين. أما ما يستدل به هؤلاء أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فهذا غير صحيح. دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وما كانت في المسجد، ثم لما وسع المسجد أدخلت الحجرة في التوسعة، ومع ذلك احتاط المسلمون ووضعوا جدران فاصلة لكي لا يستقبل القبر، فغير صحيح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة كانت من ضمن المسجد، لا، ما كانت ضمن المسجد ثم أدخلت في التوسعة. كذلك ما يستدل به بعضهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أصحاب الكهف. فهذا الذين غلبوا على أمرهم أصحاب النفوذ ليس أهل التوحيد، هم الذين غلبوا على أمرهم. أما بعضهم يقول لا، النهي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، قالوا هذا خاص، النهي لليهود والنصارى ليس للمسلمين. أما المسلمون فيجوز لهم. لا، ألا لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ما أدري لماذا الناس يقرؤون جزء من الحديث ويتركون الدليل من نفس الحديث. أي كذلك، في هذا الجواب يقال أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. أي نعم. أما قولهم التبرك بالصالحين في الأموات، هذا شرك، رجاء نفعهم، تتبرك بالأموات رجاء نفعهم والقرب منهم ورجاء شفاعتهم شرك. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما التبرك بالصالحين الأحياء فبدعة، لأن الصحابة ما فعلوا ذلك مع الخلفاء الراشدين، وما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه التبرك بلباسه، التبرك بعرقه، التبرك بشعره، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته، وكان بعض الصحابة عنده شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يدفن معه، أو كذلك سلمكم الله إحدى أمهات المؤمنين عندها شعر من النبي صلى الله عليه وسلم وضعته في جلجل يصب فيه الماء ويشرب ويغتسل منه. ثم بعد ذلك هذه الآثار والشعر اختفى، فلا يوجد عندنا دليل أن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أظفار النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدعي هي دعوة بدون دليل، يريد الشهرة، يريد جلب الأموال، يريد كذا. الصلاة في المقابر لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس أو صلاة نافلة في المقابر، لم يثبت. إنما ثبت أن امرأة تقوم من المسجد دفنت بالليل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأخبر، فقال دلوني على قبرها فصلى على قبرها. هذه الصلاة كان في المقبرة صلاة الجنازة. هذا يسأل يقول عندهم في الفلبين أن الدولة وبعض الوزراء من الكفار أصبح يبني للمسلمين مساجد من أموال الدولة من أجل كسب المسلمين هناك، ومن أجل أن يراعوا حقوق الدولة. فهل يجوز الصلاة في مثل هذا المساجد؟ الجواب نعم، بينكم وبين حكومتكم حقوق متبادلة، أنتم تحافظون على النظام هناك وتلتزمون بالنظام وعدم عمل شغب فيه مخاوف على المسلمين، هذا الشغب يأتي به الأمور التي لا تحمد عقباها على المسلمين، وعلى الحكومة أن تراعي حقوقكم من بناء المساجد، ولا منة لها عليكم، لأن هذا من حقوقكم، وعليكم أن تتعاونوا فيما بينكم أن تبنوا مساجد أكثر، مدارس إسلامية وجامعات إسلامية وهكذا، ينتشر الإسلام ب الكلمة الطيبة وبالرفق. وهذا صاحب شركة يسأل أنه مسؤول عن خدمة المطارات، ومن ضمن خدمة المطارات أن هناك مساجد في المطارات فتحتاج لصيانة للتكييف، تحتاج لإعادة بناء أحيانا، فلا يجد عمالة إلا عمالة كافرة. فالجواب لا يجتمع في الجزيرة العربية دينان، كونه يقول لا توجد عمالة مسلمة تؤدي مثل هذا الغرض، هذه مبالغة مبالغة، فلا يجتمع في الجزيرة. وبعض الدول أقرت العمالة الكافرة حتى لا صار لهم صوت وطالبوا في السلطة، وفي بعض الدول أخذوا الحكومة تولوا. ففتح باب توظيف الإقامة الدائمة في الدول الإسلامية للكفار خاصة في الجزيرة العربية مما يفتح أبواب من الشر، وعندهم عادات سيئة إن احتجت لهم فعلا حاجة فعلية أحضرتهم بقدر هذه الحاجة، ثم تستبدلهم بمسلمين. بالنسبة للمساجد التي تبنيها الدول الكافرة للمسلمين، لا بد يلاحظ أن على المسلمين أن يشترطوا أن يكون المشرف على هذا المسجد وعلى هذه المدارس من المسلمين، من أجل ما يحوروها لتخدم دينهم. سنتمم إن شاء الله أحكام المساجد كثيرة، نتمم في فرصة أخرى.